اولا انت وحشني وحش، ربنا يهديك ويتوب عليك. ثانيا ما حصلش، ليه ما فيش قائد؟ انت اللي ما عندكش قائد، يعني انت في زفت. اتخذ قائد، الشيخ عمر خليه هو القائد ليك، الشيخ وجيه خليه هو القائد، بس كده. قناة الرحمة فيها 150 شيخ، شوف مين اللي تقدر تتواصل معاه وتتخذه قائد. قناة الندى فيها 150 شيخ، ادي 300 شيخ هم متفقين على ان الانتكاس حرام والانطوائية خطر والجماعات الجهادية كلها باطل. اتق الله بقى انت واعمل بالكلمتين اللي سمعته. ربنا يهديك ويصلحك ويجعلك من الصالحين.